على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. بداية فترة سهلة، وأنا مضطر أن أبدأ من بداية من فترة سهلة وأنتم تعرفونها، بس أريد أن أبدأ من البداية حتى نبني عليها. يعني هي ليست مقصود بذاتها، لكن سنبدأ في المفترض القادمة إيش كل واحدة تبني على التي قبلها، فنريد بعض التشويشات في البداية ماذا نفعل فيها؟ نمسحها أول بأول حتى نمشي على كل هذه الأبواب وتصبح عندك النتيجة، لأنك أنت أمام طالب ويطرح عليك ويأتيك باستفهامات وشيء غريب جدا ولا تخطر، يعني كل محاضرة يخرج لنا أشياء جديدة ما سمعناها. بس إذا كان عندك أنت أساس التفكير صحيح مباشرة أي شيء يقوله ترجعه إلى قاعدة التفكير عندك وتخرج له جواب منك. أنت فهمت شيء؟ لذلك ضروري أن يعني يكون الأساس عندنا في التفكير والبناء نظيف ممتاز مقصد، حتى إذا قلنا شيئا يكون إيش قوي، تصبح الله يفتح عليك وأنت تفكر وكذا بناء على هذا الأساس التفكير. لو بقيت هذه الشبهات عندك سيكون مدخل عليك من الآخرين ولم تستطيع أن تجيب، وسيكون جوابك إيش ضعيفاً ضعيفاً ليس ضعيفاً. عرفتم لماذا الفترة؟ فالآن مع درار حتى لو كنت لكم أشياء أنتم تعرفونها مش مشكلة، أنا فعلياً سأمر سريعاً. صفحة 15 مثلاً تعريف استخدام لغة الفهم، طبعاً الفهم هذا يناقشون هل هو الفهم الدقيق أو الفهم، أكثر شيء يرجحون أنه مطلق الفهم، وأن الفهم الدقيق هو مجرد إيش قول أن كتب اللغة تشهد إيش بذلك الفهم مطلقا. هاي انتهينا المرحلة الأولى. الآن أنا بس أخذ عنوان أنشد، يعني لا أمشي معكم يعني تحدث، أمشي معكم تتخذورات سريعة، بعدين ننتقل لتطور الدلالي. هاي فكرة أيضا لطيفة، إنه الألفاظ تمر بمراحل كما أن الإنسان يمر بمراحل وكذا، والدول تمر أيضا بمراحل. فمثلا لفظ المستقيم كان في أصل استخدامه الفهم، ثم تطور وأصبح بمعنى تعلم العلوم الدينية صح؟ ثم انتقل والصرار يطلق على ايش؟ على تعلم ايش؟ علم الفروع صح؟ فاذا هاي تقريبا مرحلة ايش؟ ثالثة. عرفنا؟ لذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخير يفقهه في الدين، العلوم الشرعية كاملة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. هاي عامة في زمن ابي حنيفة مات، في زمن أبي حنيفة كان يطلق الفقه ويراد به العلوم الشرعية كاملة في زمن أبي حنيفة. لاحظوا إلى مثلا الآن نبدأ المرحلة الثالثة التي تهمنا، صار عندنا تعريفين اصطلاحيا، تعريف عند اليمين عند مين؟ تعريف عند الفقهاء وتعريف عند الأصوليين. لاحظوا هذا التفريق لا تجدوه عند المعاصرين، يذكر لكم التعريف عند مين؟ عند الأصوليين على أنه تعريف عند الفقهاء ولا يأتون بإبن. طبعا هذه أول الطعنات، هذا أول ستين يعني وضعت وسيبنا عليه فيما بعد مشاكل عديدة. لذلك أبو حنيفة عرفه معرفة النفس ما لها وما عليها. أبو حنيفة في زمنه ما كان الفقه حدد بالفروع، فيشمل ثلاث علوم التي قلناها في المحاضرة الأولى، ما هي؟ فرعيات وعقديات وسلوكيات، فيشملها جميعا. أصحابه قالوا زادوا كلمة عملا ليخرج العلم الآخر صح؟ انتهينا من هذه. ثم بعدها في تعريف ينقل عن أصحاب الشافعي رضوان الله عليه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها إيش؟ هذا كله تحت العلم، هو مطابقة المعلومة للواقع صح؟ الآن العلم بالأحكام لا ندرس الزواج، الشرعية ليست عقلية، عملية ليست عقديات وسلوكيات، مكتسب مستنبط من أدلة التفصيل الدكتور إلى معناها الحديث والآية الخاصة بالحكم. احفظوا في عندنا دليل إجمالي وهو القاعدة الأصولية، بينما الدليل التفصيلي هو الآية أو الحديث الخاص بالحكم، الآية والحديث الخاص بالحكم لا تنسوها لأنها تفيدنا فيما بعد. لذلك ولا تقتلوا النفس مثلا على حرمة، هذا دليل على حرمة. وأقيم الصلاة دليل على إيش؟ على وجوب الصلاة. هذا الدليل إيش؟ التفصيل. هذا التعريف الآن عندما ننظر فيه كان يحدثنا عن إيش هذا التعريف التفصيلي؟ كان يحدثنا عن أصول الاستنباط. كيف هذا الحكم أخذ من هذا الدليل؟ معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها إيه؟ المستنبطة من أدلة التفصيل. فهو يحدثنا عن آلية استخراج الحكم الشرعي من وين؟ من الدليل. فهمتوها؟ يتحدثنا عن إيش؟ علم الاستنباط، يكلمنا عن علم الاستنباط، صح؟ الآن صفحة 18 مثلا بناء على ذلك عندنا هذا التفصيل راح ندرسه في الأصول. هنا لن نتوقف معكم، فعندنا فرض، واجب، سنة، والسنة سنة هدى، وسنة زواج، هذا في الأصول. سندرس لذلك أنا بكتب حرام، مكروه، مباح، اللي هي الأحكام، فندرسها إيش؟ في الأصول. نهاية صفحة 18 الأسفل الفقهاء ماذا عرف الفقه؟ الفقهاء علم يبحث فيه عن أحوال الأعمال من حيث الحل والحرمة والفساد والصحة. علم يبحث فيه عن أحوال الأعمال حيث حل حرمة فساد صحة، حل حرمة فساد صحة. فانظروا في علم يبحث فيه عن أحوال الأعمال. يعني أنت الآن أكلت، يعني أكلت شربت مثلا، صليتي صمت، أحوال عملك هذا حلال حرام، شركة فاسد صحيح، صلاة فاسدة صحيحة، حلال حرام. فيتكلم عن أفعال مكلف. هل يوجد ذكر للدليل فيه؟ إذن هو يتكلم عن جانب التطبيق للفقه، أو جانب إذا حببت التطبيق، أو جانب البناء للفقه، بس لا يتكلم عن جانب إيش؟ استنباط أبدا. ما في ذكر الدليل. إذا ممكن أن تكون فقيه عظيم يشار إليك بالبنان ولا تعرف دليلا لمسألة، لأنه معرفة الأدلة لمسألة ما ليست متعلقة بالفقه من مرحلة تكميلية كآية أو حديث. علم الفقه أصبح علما بنفسه مستقل، أخرجه المجتهد المطلق من الكتاب والسنة وصار علما كاملا. تكون فقيه عظيم جدا فيه، وليس بشرط، وليس حتى من يعني معرفة الدليل ليس من المكونات التي نحتاج إليها في الملكة، ولكن نحتاج إليها للمناقشات المعاصرة يعني، وللإقناع بس في الملكة لا شأنها. الملكة يا خلاص علم استخرج له قواعده، ولا فيه ترتيب، ولا هو إيه؟ نظام. إذا العلم يبحث عن أحوال أعمال. إذا عملك أنت أشبه بالطبيب، صح؟ تقول له بطني تؤلمني، يقول لك ماذا شربت، ماذا فعلت، ماذا حصل معك، ماذا، يسألك عن أحوال ثم يعطيك الدواء. فتبحث عن أحوال أفعال المريض، صح؟ وأنت المكلف طلق، هل طلق في غضب، طلق في غير غضب، فأنت كل تفكير منصب على فعل المكلف، مثل الطبيب تفكير منصب على المرض وليس كيف صنع الدواء. ولذلك أنت تفكيرك لا يكون كيف تخرج الحكم، أنت تفتي ذاك يقوم به صاحب المختبر، يقوم به المجتهد المطلق، أصول المجتهد المطلق، المجتهد المطلق. خلصنا هذا الاستفراء، لاحظتم؟ إذا هذا التعريف. يعني أنا ما رأيت كتب من كتب المدخل التي يدرسونها في الجامعات أبدا. هذا أول طعنة. كيف أول طعنة؟ أصبح في ذهنك من التعريف الأول الفقه لا يكون إلا مع الدليل. نعم، فأصبح حتى البعض يقول في الجرة، يقول لا عبرة بالفرع إن لم يذكر معه الدليل. طبعا هذا الذي يقول هذه الكلمة والذي يصر على ذكر الدليل مع الفرع، أنا أقول لكم هذا لم يشم رائحة الفقه مطلقا مهما كان مشهورا. طب ما هو دليل على ما أقول؟ سأخبركم بس بشيء واحد وأنتم تصبحوا معي في هذه الفكرة. كان صعب شوية، لا صعد شديد، شديد يعني شوية شديد، عادي أنا صعب شوية. أعطيكم مثال، أعطيكم مثال، كم نسبة الفروع التي لها دليل ظاهر واضح من القرآن والسنة؟ 5%. كم التي لها دليل واضح؟ أنا أقول عندما نقول 1 من 10,000 نكون مكثرين. الإجماعات هي 1 من 10 التي له دليل، مش قطعي أقول له دليل ظاهر، ما ظاهر دليل يعني واضح من الآية أو من الحديث، أقل من 1 من 10,000. أقل أبواب كاملة بالفقه ما فيها، يعني في مثلا يقول مثلا كتاب المضارع ما فيه ولو حديث واحد وفيه عشرات الالاف من الحروف. تعال حق في المعاملات في غير الوجه ما في دليل واضح اقول يعني عندك 9999 هذا طبعا لا اقولكم على اكبر تقدير على اقل تقدير من الفروع ما لها حديث او ايه واضحه. طب هذه كلها كانت من خلال ايش؟ الاجتهاد. فعندما تريد معي لكل فرع اقوله ايه او حديث كيف سيكون هذا؟ اذا انت تدعو الى الغاء الشرعيه وتدعو الى العلمانيه. لأنك تلغي إلى إيقاف 9999 إيش؟ الأحكام الشرعية مع عدم وجوده صار موجود تفاصيل تفاصيل وضوء أختي التي بين يديك الوضوء التي تتوضأ الصلاة ما موجودة تفاصيل التي تحصل. فأنت بين أمرين إما ترجع فيها لمذهب منظم يقررها لك أو تأخذها من نفسك صح؟ وهذا الذي يحصل في الواقع. فعندما هو يصر على إيش؟ على ذكر الدليل ونقول 9999 ما في لها حديث أو أي واضحة ومع ذلك لا يوجد مسألة عندنا بلا دليل. بس ماذا يقصد بالدليل؟ الدليل ليس الآية والحديث، الأثر هو الاجتهاد والقياس والاستنباط صح؟ هذا دليل. لأن دائما عندما بعض الشباب يعني يسألونه والطرف يحفظوها يقول لي لا بد من كل من مسألة من دليل وكذا، هو يعني يكون يعني مؤخذ على نفسه يعني هو يعرف شيء لا نعرفه يعني أخذ علم من الذرة لسه ما وصلناها. أقول لو سمحت ما هو معنى الدليل؟ إحنا عادي يعني ننزل معهم بالتفكير بأريحية هو يكون هيك مخد فيها وبسط عالي يعني أقول طب ما هو الدليل؟ إذا عرفت لي الدليل أنا موافق على ما تقول. يقول أي حق لا هذا خطأ، الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مضبوط خبري، ما يتوصل يمر معنا في الأصول ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب إيش؟ إلى مطلوب خبر. فإذا كنت لا تعرف أنت إيش تعريف الدليل أصلا حقك أن تقول ما تقول أنت لا تعرف الدليل. ولذلك نقول ما من فرع مهما كان إلا وله دليل، بس ليس الدليل الذي هو لا يعرفونه في عقولهم ولكن الدليل الحقيقي انه هو بطريق الاجتهاد والقياس صحيح هذا دليل. فنقول ائتي بما شئت واقدم لك دليل واقدم لك تعليل وبما فما هي؟ فانت تاتي معه من البدايه دليل طب اعرف لي ايش الدليل الذي انت شو معنى ايش تشتغل عليها؟ طبيعي انا هسه الماجستير كبيره فاطمه الثانيه وتبدا في بعد ما عندك درست حجاب. ما درست ما درست لا يوجد معنى للحجاب يعني ما هو يعني تقول ولا يوجد دليل على انه الحجاب كذا وكذا. يعني بس تأكيد كلام الدكتورة حقيقة نحن نتمسك بديننا بعرفنا العام وإلا بدراستنا الشرعية لا تعطينا أدلة وتوابق على الدين. الدراسة الموجودة الحالية على عكس تشككك، بس أنت تعيش في يعني تخاف من العرف وكلام الناس صحيح والمجتمع ونظرته. فهي الأخت ما تكون عندها تلقى التربية كافية وعندها مثلا جرأة زائدة فوصلت إلى هذا، وعامة الشرعيين عادة ممكن يصل لهذا، بس يعني الحياة والعرف والهذا هو الذي يمنع. فهمت ماذا أقصد؟ أما نحن دراستنا ما في تثبيت على الأحكام. خلصت كل الوصفات يعني خلصت من الاكسام بالكامل طلع على هذا الكلام من دراسات علاج استاذ خلصت لي الصحيح صار من غلط كنت لو كنت في كل ما فيها ما شاء الله تبارك الله هذه بيعرفوها بيعتبروها خريجة اوروبا وامريكا مقدمة. تجد 100 شخص جهة تسعى وراها وتغنيينها وتسلم جيلها وتسلم يعني على كل. بس أنا قلت لأبحث البحث الأعمى أبحثه إنهم إقحامهم للدليل وأنه لا يكون الحكم إلا مع دليل، هذا نسميه خطأ أصلا في السؤال وخطأ في التفكير ولا يسلم. أنتم لاحظتم وهم يعني واضح طريقهم أنهم يقصدون بالدليل ما هو؟ الآية والحديث. الآية ولو كان لكل مسألة هكذا تفكروا حديث خاص لما احتجنا للمسألة استفع النزاع أصلا خلص نأخذ الآية ونأخذ الحديث. لماذا أخبرت الفرق؟ هذا الألاء مثل الدليلين حكيتهم دليل حكيته أنه تسعة فرصة يبين أن الذي يطرح هذا الطرح لم يعرف الفقه أصلا. صحيح؟ حقيقة ما شم رائحته، ما تصور، ما عرف مسألة الفقه. وسامحوني هذا الفتوى عن أساس الشريعة أنتم ما تدرسوا عامل أساس الشريعة يطرحون هكذا إن الفقه عبارة عن أجلة ولا بد من المعرفة. طيب في كتاب فقه الصدر حديثا في المقدمة مكتوب لا يشاء أحد من المسلمين الخروج عن هذا الكتاب. أنت لاحظت الفترة أشياء يعني بتفت. هذا الذي يقرر الطلاب، ليش الطلاب الشرعية بخرج من هذا الوصف المزعج ومرتبطين؟ لأنه في الطرح في أصلا في الفترة إيش؟ خلل وخطأ كبير جدا، خطأ كبير جدا جدا جدا جدا جدا. طيب فخلص احنا الآن عرفنا أنه الفقه لا علم بنفسه إيش؟ مستقل تام وكذا وله انظر متون كذا ما فيها أدلة، كتب عظيمة فقهية عشر مجلدات ما تجد فيها أصلا أحاديث، علم بنفسه خلص له قواعده وأصول أصله مأخوذ من القرآن والسنة لا شك، مبني على القرآن والسنة لا شك، لكن فيما بعد صار له ترتيب كعلم مستقل بنفسه. هاي انتهينا الآن، هي حتى أطلق على مجموع الفروع الفقه على جملة حفظ الفروع فقيه. الآن الفقيه من هو؟ سؤال نطرحه. الفقيه من هو؟ الفقيه من هو؟ عند الفقهاء الفقيه هو المفتي، يعني من حفظ الفروع وعرفها وكون ملكة ويفتي. وعند الأصوليين الفقيه على التعريف السابق هو المجتهد المطلق، هو المجتهد المطلق، لأن عند الأصوليين يتكلمون عن الذي يستنبط. الأصوليين يتكلمون عن مين؟ عن الذي يستنبط، وبالتالي يطلق على المجتهد. لذلك قال لو أوصى موصي بأن هذا المال أو هذا الوقف للفقهاء إلى من نصرفه؟ على قول الأصوليين المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق غير موجود، فنستخدم مع الأصوليين المعنى المجازي وهو أنهم يطلقونه على الفقيه بمعنى المفتي. وصلت؟ يطلق عنه. وكيف نعرف أن هذا الشخص فقيه مفتي؟ قالوا إذا سئل عن مسألة استطاع أن يستخرجها من كتب الفقه. طبعا لا يستطيع أن يستخرج السورة إلا إذا كان إيش؟ دارسها وقارئها وعارف وين وحسيفة من عبارة. إذا ما درس الكتب دارس عدة كتب، لو سئلت تستطيع تخرجيها؟ لا تستطيع أن تخرجها. فمن سئل عن مسألة استطاع أن يخرجها من كتب الفقه. وصلت. فإذا هذا هو الفقيه، يعني حتى عند الأصوليين أصبح يطلق الفقيه على مين؟ على المفتي، لأن بمعنى المجتهد هذا كان في المئة الأولى والثانية وشوي يمكن الثالثة والرابعة نوعا ما، بس بعدها ما في صح. فكيف ما في تدعي هذا الدعوة؟ أعطني كتابا واحدا صح لمجتهد المطلق فيما بعد. دعت بن حزم ظهر له مشاكل واضحة خاصة به، سيأتي معنا نقاشها، بس ما في. قال ادعى بعد الأئمة الأربعة ابن جرير الطبري الاجتهاد ولم يسلم له ابن جرير الطبري، بس ادعى أنه مجتهد مطلق، وفي مال ابن جرير الطبري إيش؟ ما وافقوه، فما في بين أيدينا. يعني هذا الاستقراء التاريخي يقول صح؟ وإذا عندك شيء آخر تفضل قدمه إيش؟ قدمه. هاي انتهينا من هذه، خلصت من هذه؟ الآن بعدها مناقشة سريعة. الدين يشمل الثلاثة، الطاعة لله فيما أمر به من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والخلق القوي. يعني في النتيجة الدين عبارة عن إيش؟ اعتقاد، عمل، أخلاق، خلق. الشرع طبعا الفقه بناء على صار بالنسبة للدين عبارة عن جزء من إيش؟ الدين. الشرع ما سمه الله العباد أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية، صار الفقه عبارة عن إيش؟ جزء منهم. الشريعة مثل إيش؟ الشرع. انتهينا منها. التشريع لا، هو خطاب الله متعلق بأفعال طلبا أو تخييرا أو وضعا. طلبا تعرفون الفرض والواجب والسنة والحرام والمكروه، تخييرا مباح، وضعا تساعدوني هو رحم الله وجهكم. بس هنا بقى في بحث أنه التشريع حق الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ويطلق عليه مشرع مجازا، كما يطلق المشرع الأردني هذا إيش على سبيل المجاز، أما على سبيل الحقيقة إن الحكم إلا لله فيها حاجة خارج، لأنه لابد الأحكام الشرعية نحن في اعتقادها يكون مصدرها الوحي، إما وحي القرآن أو وحي سنة أو إجماع على وحي أو قياس من وحي. وصلت الحكم الشرعي لابد أن يكون مصدره إيش؟ الوحي. متفقين على ذلك. الآن ننتقل صفحة 21، بدأت بعض بناء على المقدمة التي درسناها بعض الدعاوى تظهر، وهذه للأسف لحد الآن شائعة في الشريعة، الفقه آراء لبعض العلماء، الفقه آراء لبعض العلماء، ولا يعتبر الخروج عليه خروجا على الشريعة. لذا هذا فعليا الذي نطبقه نحن في ذات الشريعة، إنه نتعامل مع قول ابن حنيفة والشافعي ما هي عبارة عن آراء للرجال. هنا صار خلط ما بين الرأي الشخصي والرأي العلمي، هي آراء بس آراء علمية، والرأي العلمي ملزم ولا غير ملزم؟ لأن الرأي العلمي ملزم. قل لي كيف تتكون علم الطب؟ هل نزل القرآن خاص بعلم الطب؟ الهندسة، المحاسبة، الكمبيوتر، بس كلها آراء رجال، آراء رجال محضة بدون وحي، وتكونت منها علوم نتعالج بها، نبني بها، صحيح؟ نتحاسب بها كل شيء. طيب العلم الشرعي مثلها، هو آراء رجال حضر بس زيادة عليها فيه وحي ما تركه للرجال فقط. فكيف العلوم الأخرى أصبحنا نتعايش بها ولا نقول وخالف الطب وأقول هو عبارة عن آراء الرجال وخالف الهندسة وأقول آراء الرجال؟ هل أهل عاقل يقول هذا؟ وهي ليست فيها وحي، فالعلوم كلها تتكون من آراء الرجال. مقصود الرجال حتى لا تغضبوا الإنسان لا تنفض على خاطر الإنسان. فهي تتكون هكذا علوم الدنيا. فالذي ذهب وقال رأي الرجال هذا مسكين، راح جعلوا رأي الرجال بمعنى مقلوبة ومنسف وشاي وقهوة، عرفتم؟ جعلوا رأي شخصي، وأنا غير ملزم بالرأي الشخصي لأبي حنيفة. ما قال لك أبي حنيفة كان يدون لنا ماذا يحب من قهوة وشاي وطعام؟ لا نعرف ماذا كان يأكل أصلا، ما نعرف أصلا، ما في تدوين للآراء الشخصية يعني، صحيح؟ أنتم لاحظتم الخلط وين جاء حصل؟ فأول شيء نقول إن خروجك عن الآراء هذه خروج عن الدين، لأن هذه الآراء تمثل فقه والفقه جزء من الدين، صح؟ هي واحدة. اثنين، كما قلنا أن الفقه كباقي العلوم مبني على الآراء، لكن آراء علمية وفيه إيه؟ قرآن وسنة. النقطة الثانية مكتوبة إنه الفقيه دوره البيان وليس التشريع ابتداء، فقط بيان مقصود الله عز وجل، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يجاوز ايش البيان. لاحظتم؟ ودائما فيما يبينون يكون معتمدين على نص ايش شرعي، يا اما دلاله مباشره او اجتهادا وقياسا، صحيح؟ تاملوا لو جعلنا الله نريد في كل حكم شرعي آية أو حديث، كم سيكون عندنا آية أو حديث بحجم هذه العمارة؟ صح؟ من سيحفظها؟ من سينقلها؟ عرفتم؟ فحكمة الله اقتضت أن يوكل بيان الأحكام الشرعية للعلماء وللرجال، صحيح؟ وإلا لا قدرة على أن تكون آيات وأحاديث. تأملوا آيات موجودة في السيارات والذرة والقمر والطائرة، كيف سيكون؟ هل يصدق النبي؟ قرآن كتاب يلا يلا إيش قادرين عليه، فما بعد إذا كان 10 ملايين صفحة هل يمكن ذلك؟ فإذا حكمة الله عز وجل اقتضت إيش؟ اقتضت هذا. خاصة أن الله عز وجل ماذا يقول؟ تبيانا لكل شيء. كيف تبيانا لكل شيء؟ بأن كان فيه هذا المجموع الكبير، يعني بأن نرجع لكل علم لأصوله وترتيبه، صحيح؟ تبيان، صحيح؟ تبيان باجتهاد المجتهدين، صحيح؟ بأن نرجع العلوم إلى فصول معينة وترتيب في الاستنباط. على كل يعني حاصل الفكرة هذه إنه هي آراء للرجال نقطة ونقطة العلم ولسنا ملزمين بقول أبي حنيفة هذه كارثة. والأسف هي الفكرة إيش الشاذ. وطرحوا فكرة أخرى أن الفقه غير الدين هكذا. لأن الفقه عبارة إيش؟ فإن خالف شيء من الأحكام الشرعية فإنهم لا يخالفون الدين. طبعاً ما رددناه قبل قليل من إيراد يرد هنا أو لا يرد من رد. بس هنا من نقول نقل جميل يقول عنه الكوثري أي صاحب يستسيغ أن يتفوه بأن الفقه غير الدين. ويكمل الكلام إنه حق من يقول هذا الكلام أن أخذه إلى مستشفى المجانين يعني. لأنه يعني هو جزء من الدين ومخالفته أكيد مخالفة لمين؟ للدين. طبعا سيذكر أمامكم نقل عن مين؟ عن الكوثري. سيذكر أمامكم نقل عن مين؟ عن الكوثري. الكوثري بسريعا أذكره. أنا في نظر العصر التقييد هو ميزان هذا العصر الذي من خلال تعرف السني من غيره وتعرف الحق من غيره. شوية صعب كان شوية. الكوثري حقيقة ما ناصح أحد عن مذهب أهل السنة في القرن العشرين بقدره ولا وقف في وجه إيش الانحراف الفكري بقدر الكوثري. أول شيء كان في تركيا وكان وكيل مشيخة الدولة العثمانية وكيل مشيخة الدولة. كان مصطفى صبري هو شيخ الإسلام وهو وكيل. وحتى شيخ مصطفى صبري يعترف أنه هو أعلم منه الكوثري أعلم منه يعني. فكان يعني أعلم شخصية عن الدولة العثمانية ووقف في وجه المجد الأتاتوركي للعلمانية وكذا فضاقوا به ذرعا ونفوه من داخل إيش تركيا. فجاء إلى بلاد العرب وبقي في الشام مدة من الزمان في الظاهرية في المكتبة الظاهرية وكذا. ثم ذهب إلى مصر بقي يعني 30 سنة في بلاد العرب وتوفي وله مقام في مصر وقبر وشارع مسمى باسمه يعني له مقام وكذا. فوجد في الوقت الذي حصل فيه التحريف للعلوم الشرعية وقت التغير اللي حكينا عنه ظهرت المدرسة الأثرية والمدرسة الإصلاحية وله كتاب اسمه المقالات ينقد فيه هذه المدرسة ويبين الانحراف. فهو أفضل من كتبه وبين ما هي النقلة التي حصلت من وين للعلم الشرعي من هذه الجهة إلى هذه الجهة. روح على فيه وحدث يعني وفي مشيخ الدولة الأثمانية بس هو ما له اشتغال في الفقه كثير يعني. كان اشتغاله برد الشبهات يعني والكلام أكثر ما اشتغاله بالفروع يعني ما له كتاب فقهي خاص وإنما كلام في التاريخ الفقهي وهو أفضل من تكلم في التاريخ الفقهي في رد الشبهات العقدية والسلوكية والمذهبية التي قيلت على أهل السنة وحقق كتب عديدة متعلقة بذلك وطبعها ونافحها يعني. فحقيقة يعني كان له جهود في الحفاظ على طريق أهل السنة في وجه الوقت الأزهر كان عنده انحراف واضح جدا يعني كبير جدا في وجه المدرسة العصرية كبير جدا يعني حقيقة. وكتبه تنير البصيرة يعني وفي معلومات في كتبه يعني في التصور والنقل وماذا حصل في هذا الزمان لا تجدها عند غيره لأن هو من عاش هذا الزمان وكان يمشي على طريق يعني المذاهب والعلوم وإلا في بلادنا صار تشويش كبير جدا وخلل كبير جدا. كلامه مش في غاية الروعة وغاية الدقة يعني جميل جدا ولطيف ويشخص حال الزمان وما الذي حصل. وبدون كلامي أظن صعب جدا أن تفهم ماذا حصل في العلوم الشرعية ولماذا هذه المدارس ولماذا هذه التبدون بدون كلام مين الكوثر رضي الله عنه الظاهري. طيب كيف تسمعني يا قرار له أم يعني أم يعني ينصح إقراءتهم المقالات والمقدمات مقالات التوثر ومقدماته وتطبع كتبه مجموع مع بعض في البعض اطبعه وما موجود عنه له تراجع كتبه كلها يعني رائع بديع مليئة بالموارد رائع خاصة مقالات هذا يشخص فيه الأحوال يعني الإنسان يقرأه يعني 4 مرات 5 مرات وكل مرة يقرأه إيش يعني مليء ممتاز يوقظنا من هذه الكبوة التي نحن إيش يعني كبير جدا. طيب الآن هاي انتهينا من هذا. إذا هاي فكرة الفقه غير الدين للأسف يعني عند عامة طرف الشريعة موجودة فكرة إنه الفقه آراء لبعض الرجال تقريبا أن وجدنا هذه الفترة خاطئة ومشكلة كبيرة جدا جدا. في صفحة 224 يوجد طرح أمامكم ما هو أنه الفقه الإسلام لم يعالج مشاكل العصر وما جد من أحداث. طبعا هذا يوجد هذه الفترة عند البعض يعني، لكن هذا بعيد. يوجد يعني الآن كتابات وأبحاث حتى من علماء مذهبيين فيما يتعلق بمسائل العصر وضبطها وما يتعلق بالسيارات والطيارات وكذا وكذا، فليس خاص بالتاريخ. بس الفكرة التي بعدها يهمني أن البحث يعني يروج لفكرة أن الفقه الذي بين أيدينا هو تاريخ وتراث، وكان في المرحلة السابقة كلام كثير فيها. الحمد لله هذه الأيام قل هذا الكلام، هذا الشيء. كيف الآن دول تنادي بالإسلام وتطبيقه، وكيف هذا تاريخ يبدأ يتعامل معه تاريخ؟ وللأسف بعض أساتذة الشريعة عندما تكون تقرأ في الكتب الفقهية القديمة يقول لك أنت تقرأ تاريخ الفقهي أو التراث الفقهي، يعني مجرد هذا التراث وما له قيمة. لا، بهذا المعنى لا. وبس للمعلومة السريعة، الآن تعتبر عامة قوانين حتى الغرب معتمدة على الفقه الإسلامي. قوانين الغرب مستوحاة ومأخوذة من وين؟ من فقه الإسلام، سواء حنابلة أو حنفي، مستوحاة من هناك. لاحظتم؟ استفاد منه يعني كذا وكذا. والآن هو مصدر رئيسي في القانون العالمي يعني الفقه الإسلامي. 550 آية بيقولوا القانون الفرنسي، بيقول 550 آية موجودة في القانون الفرنسي. آية ولا معنى آية؟ طبعا ما آية بس مأخوذة من آية قرآنية. مقارنة تشريعية بين الفقه والقانون. شيء مهم. الدكتور على حسين أو حسنين في مصر. القانون الفرنسي غالبا من المذهب المالكي. قريبة. طبعا دولنا هي أغلبها معتمدة على مين؟ على القانون الفرنسي كثير، معتمدة على مصر، غيرها معتمدة على مين؟ على ذلك أظن. طيب الآن في صفحة 25 هاي بس فكرة جميلة يعني لو قرأتها لوحدة غير مهم، إنه لاحظوا الفقه خصائص وجزاء الدنيا والأخرى، هاي مهمة عندنا. الفقه هو قانون صح؟ قانون ينظم الحياة ويرتبها على أبدع ما يكون، توافقوني؟ بس ماذا ميز في القانون الإسلامي هذا؟ إنه لاحظوا بالإضافة إلى الجزاء الدنيا والكامل وتعذير وحد وكل شيء، يوجد جزاء أخروي. فهذه الميزة الموجودة فيه ليست موجودة في أي قانون فتجعل حافزية عند الواحد منا حريص على الالتزام القانون. يعني أهم من تشريع القانون هو الالتزام به، هاي ميزة موجودة فيه. اثنين، الشمول. لاحظوا أخص الخصوصيات في الحياة الزوجية صح؟ مع الأولاد، مع الجيران، مع كل هاي ماذا يفعل بها؟ منصوص. بعدها المرونة وإيش؟ والقابلية. في الأردن تطبقه، في أمريكا تطبقه. الثبات، خلينا نقف مع الثبات لحظات، أنا بس أستغل هذه الأشياء لأوصل الرسائل. الثبات من مقصود؟ الثبات مقصود به مشايخ أو شيخات؟ الثبات مقصود به هو المسائل المجمع عليها. هي لابد أن تكون عندنا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. إذا أصح التعبير ممكن دكتورة إيمان نسمي شيء متغيرات وشيء ثوابت. الاختلاف بين الفقهاء ليكون متغيرات، ممكن نستفيد نذر الشافعي، ممكن نستفيد نذر الحنبلي، في ماذا؟ لكن المسائل المجمع عليها هذه إذا سمحنا بتجاوزها ما بقي شيء نتمسك به. ما بقي شيء إيش نتمسك به؟ اللي هي إيش قلنا؟ الإجماعات الفقهية. هذه مهمة، أي شيء متفق عليه خلاص انتهى، ننتقل لغيره. والمسائل الأخرى في مجال بعديها. طبعا الآن عند المدرسة المعاصرة سواء من الأثرية أو هذا، طبعا الأثرية أصلا تنفي الإجماع ولا تتمسك به وكلام السلم، والإصلاحية أصلا هي متخبطة ضائعة، فما عاد هناك قالب واضح للدين. تعرفون ما عاد سوى لذات بسبب ترك الثوابت، ما عاد مسألة إلا وأفتو بها بالحرام، إلا أفتو بحله، سواء ربا سواء زنا سواء ثمار، ما من مسألة لأنه ما في توازن. كل شيء قادر عندهم لإيش؟ للإسلام والكلام. فهذا مشكلة كبيرة، وعلينا أن نتمسك بشدة، نقول لا، الثوابت هذه خط أحمر، خط أحمر. البعض من المزعجين شوية سبحان الله، تعامل مع فئة الذين لا لا يتلقى الفقه من خلال ملاهب، لا يكون عندهم جانب تربوي صحيح، ما في واضح بطريقة واضحة، فتجد التمحيكم والفتوح الخبث واللؤم والمكر والتخطيط يعني واضح جدا في شخصيات أكثر من العوام البسطاء، المكر والكيد وكذا. فبعض مثلا عندما أقرر هذا الشيء وأقول يعني أعطي مثال عليه التوافق، ويقول أعطي مثال عليه مثلا طلاق الثلاث والقانون يأخذ بغيره، يقول شيء طبيعي لا يقبل حتى يعني، وعلينا أن نبقى ندكر حتى يتغير القانون، لأن هذا شيء مجمع عليه. وإذا فتحنا للدولة سواء عندنا أو غير دولتنا في المسائل المجمع عليها أن إيش تخالفها، خلاص ما أنا لن أستطيع أن ألزم في اليوم أو غدا أو بعد مئة سنة بشيء، صح؟ المسائل المجمع عليها. فإذا أنتم تتكلمون بالذات الإسلام، ما دخل هذا الأكل ويذهبون ويشتكون كبار، تأمل عند وين؟ أقول لا يضر، لا يضر، نحن نقرر هنا منهج، يعني رضيت الدولة أو غضبها، رضيت الدائرة أو تغضب. أنا لا أستطيع أن أمشي على برنامج مختل توازنه، عرفته؟ إذا تريد أوافق على الطلاق الثلاث، إذا خلص أنت عليك أن توافق وجود داعش بيننا، لأن لن تعطيني شيء ألزمهم فيه، صحيح؟ إذا عليك أن لا تعترض على هذا الفكر. فهم الفرقة الناجية يعني، لأنه هو سيفعل أي شيء يستهد به، كما سمحت لنفسك أن تخالف المذهب وتفتي بشيء منك جديدا هكذا، إذا لماذا أنت إيش تستنكر عليهم؟ أنت توصلت إلى الطلاق الثلاثي أقل، وهم توصلوا إلى الحرق والقتل وهذه الأشياء، فإذا إيش؟ يعني لا تستطيع إيش؟ أن تستنكر إيش؟ أي أن تستنكر عليهم هذا الأمر، لا تستطيع. لأنه حتى الضغط حتى نمشي، صحيح؟ طيب التيسير ورفع الحرج، بس هنا بس فكرة سريعة، إنه لاحظوا هاي إنه التيسير في تطبيق الإسلام والتزام بالهيئة التي إيش موجودة تماما، يعني التيسير بالفجأة، التيسير بترك الخمر، التيسير بالالتزام بالصلاة بالأذكار بالصيام، هذا هو التيسير. وغير هذا الطريق لالتزام الدين قيام عصر، فأنت أصبحت من أمرين، إنه شخص يهرب من الدين لصعوبة هذه الأحكام، منظر لحاله يعيش علاقة زوجية مع زوجته، كيف حال حياته الزوجية إذا لا يكون التزام بالأحكام الشرعية، عسر وصعوبة شديدة جدا، إذا المرأة لك بالحجاب كيف حياتها، مشاكل معانيات اختصاص لا تنتهي، صحيح؟ فأنت على العكس بقدر التزامك وأخذك بالأحكام الشرعية بقدر إيش؟ يسر حياتك وعذابنا في حياتنا بقدر إيش؟ بقدر تفلتنا. هذا بس واحدة. واحدة ثانية التيسير لاحظ بالالتزام الشرعية بحقيقة التي نتكلم عنها، وليس التيسير بالفتاوى الانفرادية التي تصدر هذه الأيام. أنا أوافق من هذه الأيام يوجد عصر في تطبيق الدين، بس أي دين؟ دين الفتاوى الفردية من الأشخاص ليسوا بأهل الاجتهاد، فأصبح يلزمون الناس بهيئة لباس وهيئة كلام وهيئة أكل هي الشريعة لم تنزل بها. فهمتم ماذا أقصد؟ فنريد أن نفرق أنه اليسر، كل اليسر في الالتزام بالحكم الشرعي الذي يكون مصدر تلقيه صحيحا، اتفقنا؟ سواء فقيا أو سلوكيا أو عقديا، صح؟ والعسر بالتفلت منه، والعسر بالالتزام بالحكم الشرعي بطريقة خاطئة، يعني يصبح أنت في إسلام معقد. وللأسف الآن صارت نفرة كبيرة من الأحكام الشرعية، لأن الصورة التي تعرض للحكم الشرعي حقيقة فيها تعقيد إيش كبير. فنقرأ، أنا القدوري بعد الفقيمة، درست للمسلمين وغير المسلمين كثر يعني، نقرأ سنقرأ من أول مسألة فيه إلى آخر مسألة. شكرا جدا. انظر هل تدشت فيه شيئا غريبا يعني غير مقبول وشيء لا نريده؟ تشكي الأمور فيه من أسلسنا يكون. ومن أبدع على العشر كنت كثير من المسائل في حياتك في تطبيقك تجد فيها إيش؟ عسرة. عندما ندرس تجد لها إيش؟ الأمر أوسع وأيسر في ذلك. فالصحيح الحنفية أسهل مذهب؟ شوف مفيش مقارنة. سموه مذهب العامة. صحيح يعني هذا نفس الشيخ مثل الشيخ عبد الكريم المدرس عندما كان يأتيه عام يقول له الأحكام يقول إذا قلت على مذهب العام هذا بشكل يسمونه مذهب العلماء يعني حتى تلتزم فيه تحتاج أن تكون عالم. هاي كل الشروط التي يشترطونها غير موجودة على القيد التي توضع عليهم الناس يعني التطبيق العملي يلا تصح صلاتهم عباداتهم على العوام العام كذا كذا كذا. هو شوية الدراسة صعب يعني مش لعجل شوية لأنه تحتاج أن تكون ملكا فشوية في صعوبة بده وتشتغل وتقرأ كثير ففي صعوبة في التعلم واضحة جدا. ليش؟ لأنه يدور على الملكة بس من جهة التطبيق يعني ما في أسلحة من هيك ما في عندنا بالأصل يعني واحد يبقى شبهات عليه إنه هو سهل جدا سهل التطبيق. هذا إسلام هذا محمد تطبيق سهل جدا تطبيق سهل جدا جدا وإلا كيف تعيش الإسلام العوام كيف تعيشون الإسلام؟ لذلك عامة المسلمين فعليا يعني لا تصح عبادتهم ولا حياتهم إلا على إيش؟ حنفية كثير ما قدفهم كلام تنظيم للآخرين بس مش هذا التطبيق يعني يا الله يسرحهم فيه في تجاوز يعني كبير عندهم في هذه الأمور يعني يرجعونها إلى أصل التشريع يرجعوا لأصل التشريع إلى أمور إيش؟ أسلس كذلك وسنناقش الأيام القادمة قياس واستحسان وكذا يعني سيمر معنا أنه من خلال قواعد وأسس التفكير في المذهب أن الأمور إيش؟ سهلة وميسورة مش في غاية اليسر مش شوية في غاية اليسر من جانبها بس كما قلت لكم الدراسة شوية إيش؟ أتعرف بس مقابل أن تجد نفسك بإمكان أن تطبق الدين وتفتي وتعلم بأريحية كاملة لو تعبت ما في مشكلة حتى الشخص المتخصص في المذهب الشافعي يعني حقيقة يعني أيضا حريبه أن يحضر يعني يدرس المذهب الحنفي حتى لا يطلع عنده غلو وشذوذ وتمسك وكذا يعني في بعض الأشياء تصبح الأمور عنده أسلم. صار مرة الشيخ نور في أحد الدروس وبعد في الحج كانوا يسألون بالطواف أي واحد يسأله يقول له ارجع لي الموضوع يعني المثال فقال الشيخ أبو رفعة الله هام السنة قال كل المشايخ حولوا على مذهب أبي حنيفة ما في حد قال له بلغ البعثي حولوا على مذهب أبي حنيفة خلاص ما في حد أنتم ستجدون أثناء المناقشة الأيام القادمة كيف هو يعني تقريب الأصل التشريعي واليسر وهذا بطريقة واضحة جدا وهذا مهم مهم جدا يعني. على فساد الزمن كثرة جدا جدا كان مصطفى الغرغر مرة بحكي بس يقول لي أخذت خطبة وشددت على الناس قلت لهم يعني 85% من عبادتكم لا تصح عن هذا الشيء صلاتكم لا تصح عن هذا الشيء قال فما أحببت أن أقول لهم 95 كم خالص منهم؟ يعني ما العوام يأتي لا يأتون وفي ذلك تصدق لك إيش هذا قبل أيام في بعض أن يحبون الطمئن يتنطع فجاءني فكان إمامي يقول لي فنريد أن ترسل لك يقول كيف تدرسنا مذهب الحنفي ونحن أيضا من الشافعية وأولادنا الشافعية ودرسنا ونعرف أصول الشافعية وكذا وكذا يعني من اللي مقدم لي 5 دقائق يعني فأول محاضر يحضر كان في الدبلوم فقلت له جيد أنا أتوافق بين كل ما تقول بس أخبرني أين وقت النية طلع من الشافعية وقت النية أنا وين تنوي يعني لا تصح صلاتك إذا لم تعرف وقت النية صار يقول إيه قلت له يعني نحن مش بلد فيها مذهب عشان تكون صادقين بس البعض يقول لك إيش شافعي بس فعليا القلة ونحن ما في إحنا البلد كل البلد مش مطلق فعليا والناس المذهبيين فيها معرفين محصورين يعني والباقي كله اجتهاد مطلق انظر في المسجد كم في واحد مسجدنا يخرج في الفجر كم من يجهز في البسملة يعني؟ ما في مذهب معنا. نحن البلد فيها بطمة. الآن نريد أن نجعل الدولة يعني ترتيب مذهب وكذا وكذا. هذا ما في. حتى سامحوني جهات إفتاء معينة رسمية تقول أنا في السعودية ليست هذا الضبط. وأقربهم يعني في قرأ كتاب الشافعي. قرأ كتاب الشافعي. أنا قرأت كتابين ثلاثة الشافعي يعني أنا أدعى ذلك يعني هذا تعمق يعني لا شأن له. مجرد أنه قرأ له درسين ثلاثة أربعة صار ينسب له هذا الشافعي. وفعليا في تطبيقه العملي هو يجتهد اجتهاد إيش؟ مطلق ويرجم بناء اجتهاد مطلق. وهذا عامة المفتين عندنا حقيقة يعني الرسميين هكذا الوضع العام لهم يعني ما في ضبط ما في تمكن يعني. طيب الثانية صفحة 28 الآن صفحة 28 موضوع الفقه هذا سهل موضوع الفقه قالوا في علم مكلف أنا معنا اليوم موضوعات بالنسبة لكم متكررة بس مش مشكلة قالوا طيب أليس المجنون مبين أحكامه أليس الصغير مبين أحكامه نعم مبين أحكامه طيب لماذا جعلته في علم مكلف قالوا لأن له حكم دنيا وأخرى غير المكلف ليس له حكم دنيا وأخرى ولأنه عامة الناس إيش مكلفين هو أكثر مسائل تقع لعامة الناس وإلا عندنا في كتاب مثلا أحكام الصغار الاستروشن يعني مجالات تكون أحوال شخصية سياسة عقوبات سياسة آداب صفحة 30 هاي بس فيها فكرة لطيفة الآداب هنا نحن في الفقه نتكلم عن الحكم بس لا نتكلم عن كيفية الآداب يعني كيف تتخلص من النميمة كيف تتخلص من الغيبة كيف تتخلص هذا كان من التصوف يعني من التزكية بس نحن نتكلم كحكم حكم النميمة حكم الغيبة فهمتم كيف التجويد نأخذ حكم التجويد بس ما هو تفاصيله هذا في علم التجويد عرفتم فهنا الآداب نتكلم عنها كأحكام بس لا نتكلم عن تفاصيله ولو ذكرت كيف في الفقه تذكر مأخوذة من كتب التزكية لا الفقه لا يتخصص في هذا أحكام القلب الآن ثمرة الفقه الفوز بسعادة في الدنيا يمكن هذه قبل قليل طرحناها أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم طيب الذي اختار طريق الشريعة ومشى عليها هل حاله كالإنسان الضائع الذي لا يعرف شيء أنا أحب أن أستبدل هذا بشيء آخر إذا أردنا تعريف دعوي للفقه ما هو نصيحة الله لعباده نصيحة الله لعباده في حياته فأنت إذا كنت عاقل تجد في لبادك وأكلك وشربك ونومك إيش تسأل إنسان ما هو المناسب الأكل والشرب والزواج وكذا فكيف بك تأخذ نصيحة الله عز وجل نصيحة الله عز وجل في مأكلك ومشربك ونومك ويبين لك ما هو اللباس المناسب ما هو الزواج المناسب ما هو البيع المناسب ما هو الإيجار المناسب طبعا من كلام هذا تعريف إيش تعريف أسف دعوي تعريف إيش دعوي ففرق كبير ما بين اختارها أما سعادة الآخرة نصيحة في أفعالهم يعني في أفعال في حياتهم نصيحة الله وبالتالي الواحد منا دكتورة منى تجدي فالح بقدر إيش بقدر ما هو متمسك إيش بأحكام الشيء وأنت معذب بقدر تركك لها لأن المرأة تترك الحجاب مش بحاجة لله الله على الحجاب هي معذب بقدر ترك الحجاب تتعرض لمشاكل اجتماعية أنت الآن تترك الصلاة أنت معذب الصلاة تعطيك من الطمأنينة والراحة والإعانة والسعين فتستيقظ وترتب حياتك إذا تركت تعذب بذلك فأنت يعني تركك لأمر الله ولنصيحة الله لوحده هذا عذاب وبعضكم الذي يطلع على بيوت يعني لا تلتزم بأحكام الدين كم يجد عندهم إيش مشاكل وإشكالية أنت أشياء لا تخطر في عقلك وآخر شيء تكتشف أن المشاكل التي بينك وبين زوجتك يعني تسلي يعني أشياء فاضية أخش عجل ليت البندور يعني أشياء فاضية بينهم مشاكل في العرض والشرف يعني مشاكل يعني خيانة يعني مشاكل عظيمة يعني مشاكل كبيرة كبيرة جدا فضل الفقه طبعا يعني جعلوه بعد تعلم هاي بأسراش تزعل منها دكتورة منال فضل الفقه بكل بعد ما تتعلم آية أو تتعلم ما تصح فيه إيش؟ الصلاة فرض عين عليك أن تتعلمي أحكام إيش؟ أحكام الشريعة الفقه، تتعلم علم الحال، تتعلم علم الحال. عرفت؟ أنا خلطت بين مسألتين، أشرحت لكم فضل مع الحكم، سأذكر مع بعضهم. لاحظت هذا جعله علم الحال. علم الحال ما هو علم الحال؟ فرض عين على كل مسلم ومسلمة تعلم ما يلزمه في حاله، في حاله، في حاله. يعني كل حكم من لباس وأكل وشرب ونوم في حياتك قبل أن تفعليه عليك أن تعرفي حكمه، هذا فرض عين ومقدم على تعلم إيش الزائد من القرآن عما في الصلاة. لاحظت؟ والله ده شوفه تحسس حتى بالصلاة. شو حكم على اللي تعلم التجويد؟ تجويد التجويد. تجويد. خلنا نحكي عن فرق القرآن الكريم. شو؟ عندنا كل فرق القرآن الكريم فرق على تعلم أحكام التجويد. هاي عندكم خطأ يعني. هي الأحكام، هي الأحكام اللي أنا فيها. آه. من أحكام التجويد. آه. في بعض ما فرق. نعم. يعني زي هنا بالموضوع بالتحقيق. أريد أن أصحح المعلومة عندك. نعم. جيد. إحنا صح ما في حياة صح. لا لا. منقول الإجماع على سمية الاستحباب ذلك. الله أكبر. الإجماع. هذا عرفه في كذا كلا في الدرس القرآن كثير. هذا إيش؟ استحباب، نقل استحباب النوم من الفتيان المجموع. لا أحد يقاس في ذلك. نتعلم التجويد. إن تعلم إجماع. إجماع. إجماع فقهاء قاطبة. طب شو معنى البيت ابن الجزري والأخذ في التجويد حسن ثاني؟ فهو قالوا هذا على اللحن الجيد شارح مقدمة ذكرية الأنصاري وعلي القاري قراء كبار أولوا ما حملوا البيت على ظاهره. لاحظتي؟ وإلا يعني أدخلوا كل من يتعلم، من يتعلم هذا العلم في الحرام. أنت لاحظتي؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يتعلم التجويد مع الكرام البرر صح؟ نعم. والذي يتعتع له أجران مثلا. طيب أنتم وضعتوا في الإثم من أين أحضرتم هذا؟ راح استدلوا بآية ورد القرآن تفصيل. هذه الآية كل من تكلم في التجويد لا يقول أنا نازل في التجويد، مش نازل تفريق وكذا، مش نازل في التجويد بطلا. لا اقرأ ارجع اقرأ، مش نازل اقرأ القرآن اقرأ إذا ما في كلام إنها أصلاً في تلاوة القرآن. هل التفسير بالفعل؟ عرفت. كيف شعر فلسفة وجعلوها أمر على إيش؟ على التجويد. على التجويد فرض. هذا كله جاء من الاجتهاد المطلق. جاءوا بهذه الآية وجعلوها آية على إيش؟ على أمر ونتيجة الوجوب وفرض عين. ولاحظ هذا الأمر الآخر أنه صار أهل التجويد تكلموا بعلم الفقه، علم خصم تتعلم التجويد هذا حكم فقهي يأخذ من الفقهاء. بس تعال اسألين عن الإخفاء والإدغام راح أغلط فيهم أنا. هذا الاختصاص التجويد يأخذ منهم إيش؟ تفاصيل أحكام التجويد، بس خصم التجويد هذا حكم إيش؟ فقهي. بس عامة من يؤلف التجويد أول ما يبلش هو ذكر أو من غير فقهاء غير متخصصين لو تعامل طريقة الاجتهاد المطلق وصل هذه النتيجة. فصارت عندنا جمعيات محافظة القرآن في البلد، جمعيات محافظة تعلم القرآن على أنه فرض عين، وكان أحرى بهم مع تعليم كل شيء من القرآن أن يعلم العلوم الخادمة للقرآن، علوم الفقه والعقيدة والتزكية وغيره. إذا تجد كثير من الذين يحفظون القرآن سلوكيات أخلاقياتهم إشتراك. ليش؟ لأنه صار كثير، صار تسجيل هو عبارة ولم يدرس معه العلوم الأخرى التي تبين له القرآن وكذا وتهدف أكثر مشكلة. صار إذا كنت تصور بيني علوم التجويد أو علوم القرآن والكل المجتمع يدفع إليها. إحنا مش ضد نعم والله، لكن يعني أيضا حرام إنك تمشي معاه مستويات وكذا. وآخر شيء إيش؟ للحق الذي أقول الآن يوجد دورات شرعية ويوجد في المراكز الإعلامية جدا. نعم من زمن يعني تقريبا من 10 سنوات في على ضعف على ضعف الآن فوجد الآن يوجد ما قاسي مش شيء دورات شرعية ثقافية يعني لو حضرتك مثلا في المشايخ في مراكز الإعلامية والذي فهمت الآن الحمد لله الآن المجموعة التي ستأتي واحد سبعة فيها 1000 مشرفة قرآن أكيد قطعت 200 مشرفة قرآن فأنا أصدرت أن يأتي يعني نفس الآن وأظن في مراحل قادمة الآن أصبح كل جمعيات تابعة للأوقاف في جمعيات أخرى في مرحلة قادمة يعني ممكن يكون يدخل في نفس البلد وحقيقة هذا فيه ختمة كبيرة للبلد يصبح الكل على نفس إيش الترتيب والتنظيم ويصبح فكرة التأصيل الفقهي إنه لا فقه إلا من مذهب ولا عقائد إلا من مذهب عقدي هذا ممتاز خلاص إذا تقرر هاي الفكرة. طيب فنكمل من هذه الآن فضلوا طبعا شرحناها مع الفضل مع بعضها إنه هو يؤتي الحكمة من يشاء قالوا في تفسيرها إيش الفقه مثلا وحكم تعلم حكينا فرض عين فيما يلزم علم الحال وما زاد عن علم الحال فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن إيش الباقي. وهنا مسألة ممكن تطرح إنه الفقه اللهم صل على سيدنا إذا اطلعت أو الفقه وغيره إذا اطلعت على أمر فيه يخفى على غيرك يعني أنت سافرت من بلد إلى بلد واطلعت على هذا العلم وعرفت يعني ضرورته وحاجته وأهل بلدك لا يعرفون هذا الشيء فأصبح والله أعلم في حقك أنت منذ الآخرين فرض عين. فهمتوها؟ نحن نقول في علم الحال فرض عين فيما عدا علم الحال كفاية أيضا لمن عرف ما لا يعرفه غيره وفي حقه حتى يعلم الغير الآخرين هم لا يعرفون هذا الشيء أطلا. الله أعلم ما على نهج حياة جئنا لبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ أهلنا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال بل غاية والهم الأسنى فردوس الرحمن ظلال.